من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا تعليق ميسر على القواعد الأربع للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. أولا، ابن عبد الوهاب رحمه الله اسمه محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي الحنبلي السلفي. ولد رحمه الله عام 1115 1115 وتوفي عام 1206. نشأ رحمه الله في بيت علم، كان أبوه عالما وكذلك كان جده. طلب العلم حتى نبغ، ودعا إلى الله عز وجل حتى مكن له، فرحمة الله تعالى عليه. وهو تميمي نسبة إلى بني تميم فهو عربي، وهو حنبلي يعني مذهبا نسبة إلى مذهب الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل، وهو نجدي يعني رحمه الله منزله في ديار نجد، نجد الحجاز، نجد جزيرة العرب وهي الرياض الآن. ثم هو رحمه الله سلفي سني، لم يتلبس ببدع أو محدثات كالأشعرية والاعتزالية والصوفية وغير ذلك، بل كان سلفيا سنيا رحمة الله عليه. وبين يدي هذا المتن نقدم بكلمات في فضل العلم، فإنه لا يعلم مرتبة بعد النبوة أفضل من طلب العلم، كما قال الإمام ابن المبارك: والله عز وجل ما طلب من نبيه أن يستزيد من شيء ما طلب منه أن يستزيد من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما، فاللهم زدنا علما. وفضل الله عز وجل نبيه أبا البشر آدم، وأمر الملائكة أن تسجد له لما علمه ما لم يعلمه، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم بعد ذلك قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولا تزال الملائكة على العهد مع طالب العلم وطالبة العلم، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وقال: كفضل القمر على سائر الكواكب، وقال: وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء يعني السمك، وحتى النمال أي النمل في جحورها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: العلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أنه لا يرث إلا القريب، فأقرب الناس من الأنبياء أهل العلم، فكل عاقل يسلك سبيلهم حتى يلحق بمنزلتهم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم. قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه نستطيع أن نعنون عليها بمقدمة، فهذه الرسالة عبارة عن مقدمة وتمهيد، ثم ذكر القواعد الأربع ويصلب الرسالة ثم الخاتمة. وابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث ابتدأ الله عز وجل كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدأ كل سورة بالبسملة. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما القول فقوله في صلح الحديبية اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأما الفعل ففي رسائله إلى هرقل وإلى كسرى والمقوقس وغيرهم يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله. كذلك اقتداء بما جرى عليه أهل العلم سلفا وخلفا من الابتداء في رسائلهم ومصنفاتهم بالبسملة. وهنا مسألة، وهي أنه فرق بين البسملة وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وبين التسمية وهي قول بسم الله. فالتسمية تقال عند كل فعل من أكل أو شرب أو لبس أو خلع لبس أو دخول أو خروج أو نوم أو استيقاظ أو نحو ذلك. وأما قول بسم الله الرحمن الرحيم فيقال عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل. المسألة الثانية فيما يتعلق بالبسملة أن قولنا بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله نستعين ونتبرك، نستعين نطلب العون، ونتبرك نطلب البركة. وهنا أيضا مسألة، وهي أن ديننا مبناه على الرحمة، ولذلك نبتدئ أمورنا ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم نقل بسم الله الجبار أو المتكبر أو غير ذلك، لأن أصل ديننا الرحمة، والله عز وجل قال في رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن عندنا في البسملة أولا ابتدأ بها اقتداء بكتاب الله، بسنة رسول الله، بعمل الأمة سلفا وخلفا. ثم بعد ذلك أن معناها بسم الله أستعين أطلب العون، أتبرك أطلب البركة. ثم بعد ذلك أننا ابتدأنا باسمي الرحمن الرحيم لأن ديننا مبناه على الرحمة. ثم بعد ذلك أن البسملة تكون في موضعين، قراءة القرآن وكتابة الرسائل، بينما التسمية قول بسم الله تكون عند كل شيء. ثم جاء المصنف رحمه الله في المقدمة بأمرين. الأول الدعاء للطالب العلم، وهذا سنن سار عليه رحمة الله عليه في سائر مصنفاته، يدعو لطالب العلم، لأن الدين مبناه على الرحمة كما مر، والعلم مبناه على الرحمة، والعلم رحم بين أهله، فيرحم الأستاذ التلميذ كما يرحم الكبير الصغير، وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فيقول أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، والعرش سرير الملك، والله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، قال أسأل الله أن يتولاك. وولاية الله عز وجل محبته ونصرته، فمن تولاه الله أحبه ونصره في الدنيا والآخرة. وأن يجعلك مباركا، المبارك النفاع، المبارك النفاع للغير، قال وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا للغير، معلما للناس الخير، ينفع الآخرين بعلمه، ينفع الآخرين بأمره بالمعروف، ينفع الآخرين بمعونته، أو يدل الآخرين على الخير فالدال على الخير كفاعله. ثم ذكر أركان السعادة وهي ثلاثة، قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. فالإنسان لا ينفك عن حال من ثلاثة، إما أنه في نعماء فحقها الشكر، أو في ابتلاء فحقه الصبر، أو في ذنب فحقه طلب الغفر يعني الاستغفار. ومن سار على هذه الثلاثة نال السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الإمام رحمه الله نلاحظ في المقدمة فائدتين: الأولى محبة الشيخ رحمه الله لطلاب العلم وللمستفيدين، ثانيا حرصه عليهم وطلبه لسعادتهم، ولذلك دلهم على سبيل السعادة، وهو أنك إذا أذنبت استغفر، وإذا أعطيت فاشكر، وإذا ابتليت فاصبر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.